الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع القسم الثالث من أقسام الواضح الدلالة ضمن الحديث حول دلالة اللفظ على المعنى. فاللفظ قد يدل على المعنى دلالة واضحة، وهذه الدلالة تقوى وتضعف على حسب الظاهر أو النص، ثم يأتي من بعد ذلك المفسر والمحكم. فلما كان الظاهر والنص يحتملان التأويل، ذكر التأويل بعدهما، ثم انتقل إلى الحديث عن المفسر باعتبار أنه لا يدخله التأويل لصراحة دلالته ووضوحها أكثر مما قبله من الظاهر والنص. قال القسم الثالث المفسر، تعريفه: هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا ليس معه احتمال للتأويل. هذا المعنى فيه نوع من الإيهام، والأولى أن نقول هو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. يعني بمجرد ما يسمع الإنسان اللفظ يدرك المراد منه، فلذلك قلنا هو ما فهم المراد به ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، بخلاف الظاهر والنص، وإن كان النص أوضح من الظاهر في الدلالة. وقيل هو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عاما، والتأويل إن كان خاصا. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله ليس معه احتمال للتأويل. ومعنى ذلك أن يدل اللفظ بصيغته على معناه المتبادر منه. فإذا قلت لك الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لفظ السارق مدلها واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد، العدد هنا واضح ولا مش واضح؟ واضح، لأن الناس كلهم لا يختلفون في دلالة هذا الايه العدد. طيب، فبنقول إن المفسر معناه أن يدل اللفظ بصيغته على معناه المتبادر منه المقصود أصالة، وسيق الكلام له دون احتمال التأويل، ولكنه يقبل احتمال النسخ في زمن التشريع. يعني عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ده معنى واضح ولا غير واضح؟ واضح جدا. ومع هذا نسخ قبل أن يتمكن جل بل كل المسلمين من التنفيذ سوى علي رضي رضي الله تعالى عنه. وبعدها نزل الله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي أزواجكم صدقات الآيات. فهنا مع وضوح الدلالة إلا أنه نسخ هذا الحكم مع وضوح دلالته. لو قلنا مثلا هو ضرب بنا أمثلة قال مثال قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فذكر العدد ينفي احتمال التأويل. ومثله قوله تعالى واقتلوا المشركين كافة أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. لفظ كافة هنا تنفي احتمال التخصيص للعام ولا لا؟ لأن كلمة المشركين ممكن يدخلها نوع من التخصيص فيقال مثلا مشركي أهل الكتاب. لكن لما قال فاقتلوا المشركين كافة يبقى هنا لا يستثنى من جنس المشركين أحد، وبالتالي نقول هذا اللفظ واضح الدلالة فلا يدخله تخصيص، لكن قد يحتمل الايه؟ قد يحتمل النسخ ما دام الشرع يتنزل. قال ومن هذا كل لفظ جاء مجملا في الكتاب وجاءت السنة برفع إجماله وفسرت فهو مفسر لا يحتمل التأويل بمعنى أو بمعنى غير ما فسر به كلفظ الصلاة والزكاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص عرفنا الشارع لما يقول لفظ الصلاة يبقى معناها إيه، لفظ الزكاة يبقى معناها إيه، بخلاف المعنى اللغوي. فقد جاء في السنة تفسير ذلك الإجمال لبيان صفة الصلاة وأحكامها وأصناف الزكاة ومقاديرها وما يتصل بها، فظهر المقصود بتفصيل السنة بما لا يبقي مجالا لتأويل تلك الألفاظ. لما كان المفسر بهذا الوصف يعني واضح الدلالة ولا يحتمل التخصيص إن كان عاما ولا التقييد إن كان مطلقا ولا التأويل، فيجب العمل به على الوجه الذي ورد تفصيله عليه. احنا بقول مفسر ده أقوى من اللفظ وأقوى من الظاهر وأقوى من النص. وإذا قلنا هناك إن يجب العمل بالظاهر حتى يصرف عنه بقرين ويجب العمل بالنص ما لم يؤول أو يخصص أو يقيد، هنا بنقول المفسر لا يدخله تأويل ولا تخصيص ولا تقييد. يبقى يجب العمل به على الوجه الذي فصل به. قال حكمه يجب العمل به على الوجه الذي ورد تفصيله عليه. يقبل أن يرد عليه النسخ في عهد التشريع إذا كان من الأحكام التي يدخلها النسخ. طبعا الأحكام التي يدخلها النسخ هي إيه؟ الأحكام العملية الشرعية بخلاف الأحكام العقدية والأحكام السلوكية أو الأخلاق عموما. يعني الفرق بينه وبين التأويل كل منهما تبيين للمراد من النسخ، لكن المفسر تبيين من قبل الشارع فهو قطعي في تعيين المراد. أما التأويل فتبيين بالاجتهاد وما كان كذلك فليس بقطعي في تعيين المراد. ولكن طبعا ليس كل التأويل ظني الدلالة، لأن إذا كان التأويل وارد بنص واضح الدلالة يبقى عندئذ نقول ايه ان ده ممكن يكون قطعي الدلالة. يعني مثلا بعيدا عن الاحكام مثلا الشرعية، عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله عز وجل له الدهر، طيب هل من اسماء الله عز وجل الحسنى الدهر؟ ليه؟ فإن الله هو الدهر. ليس مضطردا في فهم السلف لأسماء الله عز وجل. احنا بنقول يا جماعة بنتكلم بنضرب مثال وبنتكلم على التأويل، واحنا قلنا هنا في قرينة في نفس السياق تدل على ان الظهر ليس من اسماء الله. بيدي الامر اقلب الليل والنهار، فكونوا يتقلب من الى او يتغير من الى، الله عز وجل لا يتغير، هذه واحدة. الثانية عندما قال الملاحدة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لو كان الدهر من أسماء الله هل كان يستنكر عليهم هذا القول؟ لو قال واحد نموت ونحيا وما يهلكنا إلا السميع البصير يستنكر عليه؟ ليه؟ لأن ده من أسماء الله، فسواء قال وما يهلكنا إلا الله أو وما يهلكنا إلا الرحمن وما يهلكنا إلا الجبار وما يهلكنا إلا السميع، فكلها إيه؟ كل دعو الله أو دعو الرحمن أي المدعو فله الأسماء الحسنى. فلما استنكر الله عز وجل عليهم ذلك لما نسبوا الإهلاك إلى الدهر علم أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. فهنا بنقول هذا دليل قطعي في إن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإن كان إيه؟ أولا لدليل اقتضى ذلك. طيب لما مثلا احنا ذكرنا من أجناس التأويل او من اقسام دليل التأويل نص ظاهر اخر، يعني عندما نذكر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فذكرنا هنا ايه؟ ان الدم لفظ يشمل سائر انواع الدماء. طب لما جاءت الايه الاخرى قل لا اجد فيما اوحي اليكم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، طب ده نص ظاهر صريح الدلالة واضح الدلالة في تقييد الدم المذكور في الآية السابقة ولا لا؟ يبقى ده يدل على ان ليس كل ما اول بدليل فهو داخل ضمن ايه؟ ضمن الدلالات الظنية، ولكن قد يكون الايه؟ الدلالة قطعية لا سيما اذا كانت من القرآن الكريم. نعم. أعلى أنواع الواضح الدلالة المحكم، احنا ماشيين بالترتيب بنقول ايه؟ بنقول الظاهر يليه النص، الاثنين بيشتركوا بايه؟ ان ممكن اذا كان عاما يخصص، اذا كان مطلقا يقيد، ويدخل الايه؟ التأويل ويحتمل النفي. لما جينا نتكلم في المفسر لغينا التخصيص والتقييد والتأويل، فبقى ايه؟ اوضح. بقي ايه؟ بقي احتمالية الناس. المحكم هو الذي لا يدخله الناس، ولذلك قلنا هو اعلى انواع الواضح الدلالة. قال هو ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا، لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا، أو نقول هو ما أحتم المراد به عن التبديل والتغيير، عشان كده سموه إيه؟ سموه محكم، مأخوذ من البناء المحكم أي الذي أتقن بناؤه إتقانا تاما بحيث لا يستطيع أحد أن يعلق على عوج أو انحراف فيه أو نحو ذلك. فهذا معنى أبسط في المحكم، هو ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير، أي لا يدخله التخصيص ولا التأويل ولا النسخ، مأخوذ من قولهم بناء محكم أي متقن مأمون الانتقاض. مثاله نصوص العقائد كالإيمان والتوحيد فإنها لا تقبل التبديل والتغيير كما لا تحتمل التأويل، لأن التأويل اجتهاد، ومثلها لا يندرج تحت ما يجوز فيه الاجتهاد. الثالث، النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يتصور لها تبديل أو تغيير، كنصوص بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالعدل والإحسان وتحريم الظلم والعدوان، فهذه لا يدخلها أيضا الناس زي ما قلنا العقائد وإيه؟ والأخلاق. القواعد العامة التي قامت عليها شرائع الإسلام كرفع الحرج ومنع الضرر واعتبار الأمور بمقاصدها، لكن الحقيقة اعتبار الأمور بمقاصدها لها بعض استثناءات. لكن لما ننظر إلى هذه الاستثناءات سنجدها داخلة تحت قاعدة أخرى أو دليل آخر. يعني مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، الأصل إن كل عمل ده بحسب نية العام، لكننا وجدنا الكافر يسلم فيكتب له من الخير ما أسلف وهو كافر، مع إن الكافر الأصل إيه؟ لا نية له، وعلى افتراض إن له نية فهي نية إيه؟ فهي نية غير خالصة، لأن الكافر الذي لا يعرف ربه إلى من يتوجه بعمله، خلاص. يعني إذن هو حتى ولو نوى فإنما يقصد الدنيا أو يقصد المناصب أو يقصد إرضاء فلان أو علان أو إلى آخره، فهو نيته فجر، ومع ذلك يكتب له ما أسلف من الخير. يبقى ده على خلاف القاعدة ولا مش مع القاعدة؟ على خلاف القاعدة. ولكن لما يقول الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذا رجل أسلم وحسن إسلامه، فلكي يجزل الله عز وجل له العطاء فيعود عليه بما قدم من خير وإن لم يقصد به وجه الله عز وجل، ففيها نوع من التشجيع على الدخول في الإسلام، بل فيها تشجيع على فعل الخيرات حتى وهو في حال الكفر. نعم. الرابع، أحكام فرعية جزئية ورد النص بتأديبها على الوجه المفسر الذي ورد ذلك النص به، كما في حديث المعراج في قصة فرض الصلوات ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى فخففها من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5، فقال تعالى هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. خلاص أصبح احتمال الفتح هنا مستحيل. لا يبدل القول لديه، فهي 5 في العدد و50 في الأجل. نعم. فهذا نص محكم لا يقبل تأويلا ولا نسخا، أن الصلوات 5 في اليوم والليل. طبعا 5 ده مفصل، لأن 5 يدركها كل واحد من خلال ما يسمع، من خلال النص اللي سمع. لكن قلنا دخلناه في المحكم هنا ليه؟ بدلالة هذا الحديث، لأنه قال إيه؟ لا يبدل القول لديه، وطالما إنه لا يبدل إذن لا يدخله النفس، يبقى تحول من المفسر اللي بيدخله النفس إلى الإيه؟ المحكم الذي لا يدخله النفس. نعم. نعم. نعم. قال حكمه يجب قطعا العمل بما دل عليه وهو أعلى أقسام الواضح الدلالة مرتبة، وهو حجة قطعية الدلالة. ليه؟ لأن احنا قلنا ما فيش فيه احتمالات، وطالما نسينا وجود احتمال يبقى الدلالة ايه؟ دلالة قطعية. احنا نقول الدلالتين اما ظنية واما قطعية. الظنية امتى؟ مع وجود احتمال. اي احتمال؟ احتمال تقصير، احتمال تقييد، احتمال تأويل. لا، احتمال النسخ بعد التشريع اصبح انتهى. ولذلك ممكن كل الاحكام المفسرة بعد انقضاء زمن الوحي تنتقل الى الايه؟ الى المحكمة، لان خلاص ما فيش نسخ بعد انتهاء زمن التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. يبقى بالتالي ممكن كل الاحكام المفسرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة عليها تدخل ليه؟ ليه؟ خلاص الاحتمال بالنسبة لها انقطع، هي مفسرة فمش هيدخلها تأويل ولا تخصيص ولا تقييد. بقي الايه؟ الناس. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تنسخ، بقيت على حالها، بتتحول ليه؟ من مفسر إلى محكم، لأن معاش احتمال النسخ ايه؟ قائم أو موجود. يعني مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ده أصبح إيه؟ ها؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مفصل، لأنه ممكن وبالفعل حصل نوع من التخصيص بأن ده خاص بمين؟ ها؟ بالأبكار، بالأبكار، ها؟ الأبكار عموما يعني. طيب ودلت السنة على ايه؟ الرجم بالنسبة للمحصنين والمحصنات، فده تحول تلقائيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يبدل ولا يدخله الناس. السارق والسرقة فاقطعوا أيديهم، السارق معروف، السارقة معروف، إذا تحقق هذا الوصف يبقى تقطع الايه؟ الأيد، مع شيء من الخفاء في وصف اليد. هل اليد دي كف ولا الكف والساعد ولا الكف والساعد والايه والعبد؟ يبقى هنا السارق والسارقة واضح الدلالة، واقطعوا ايديهما ايه؟ هيجي بقى غير واضح الدلالة اللي هو القسم الثاني من دلالة اللفظ على المعنى. يبقى اللفظ اما ان يدل على المعنى دلالة واضحة، فده بينقسم الى اربعة اقسام، ادناها الظاهر، ثم النص، ثم المفسر، واخيرا المحكم. غير واضح الدلاله اقسام، تعريفه هو ما لا يدل، هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته. الثاني كنا بنقول ايه؟ ما دل على المراد منه بنفس صيغته، دعك ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي. مراتبه تدرك من أقسامه التالية، فهي مرتبة حسب الأقل في الخفاء والغموض إلى الأشد في ذلك. فالخفي أظهر من المشكل أو المشكل، والمشكل أظهر من المجمل، والمجمل أظهر من المتشابه. يبقى عندنا كم قسم؟ أربعة. ها؟ أول حاجة الخفي، وبعدين المشكل، وبعدين المجمل، وأخيرا الإيه؟ المتشابه. أدناها الإيه؟ الخفي، فهو أوضح من المشكل، والمشكل أوضح من المجمل، والمجمل أوضح من الإيه؟ المتشابه. طيب الخفي قال تعريفه هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، لكن في انطباق معناه على بعض الأفراد خفاء وغموض يحتاج كشفه إلى نظر وتأمل. الخفي أصلا في اللغة المستتر، الخفي في اللغة معناه المستتر، واصطلاحا هو ما خفي المراد به بعارض في غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب. وقيل هو لفظ استقر المقصود منه لا لنفس الصيغة بل لعارض، والقيد الأخير احترازا عن المشكل والمجمل والمتشابه، وهي بتفسيرهم إن شاء الله. معنى الكلام ده إيه؟ نحن بنقول ممكن يكون لفظ قريب من الواضح الدلالة في المعنى الإيه؟ المعنى العام، لكن في بعض خفاء دخل على بعض أفراد هذا اللفظ. يعني لو قلنا السارق، السارق معروف ايه؟ انه بياخد ايه؟ ها؟ لا، كل ما ياخد، كل من ياخد ما ليس له يبقى سارق. ايه هو السارق؟ هو الذي ياخذ اموال الناس خلسة من حرز مثله. لابد يكون فين؟ في حرز. يعني مثلا موضوع في خزنة، او موضوع في درج مكتب ومغلق، او موضوع مثلا في دولاب ومغلق او نحو ذلك، ده الايه؟ السارق. طيب، يبقى ده تعريف الايه؟ السارق لفظ وضحت الدلالة في هذا المعنى. طيب، لو جينا نقول ان الشاب خد ايه؟ اخذ مال الغير خلفة ولكن، هل فيه معنى السرقة ام ليس فيه معنى السرقة؟ هو فقد هنا شرط الايه؟ شرط الحرز. فلأجل هذا العارض بقى ده ايه؟ خفي في دلالته على السرقة بحيث ياخد حكمها ولا لا. النباش اللي بيسرق أكفان الموت ده أقرب شوية. لو قلنا النباش خد إيه؟ خد ما ليس له وخده خلف، هل الأرض يعتبر حرز ولا ما يعتبر شيء؟ ما تقولش لا، لأن بعض الناس قال إيه؟ هو حرز، بل المفروض يكون حرز أقوى من الخزنة والدولاب ونحو ذلك، لأن فيه نوع من الهيبة، فيه نوع من كذا. فبعض العلماء هنا اللي قال إن ده حرز بل أوضح وأشد من الحرز العادي، جعل حكم النباش حكم السارق. واللي قال لأ ده مش حرز، مش حرز، يبقى إيه؟ يبقى ما ياخدش حكم ولا تقطع إيه؟ إيه اللي خلانا هنا عدلنا عن إعطاء نفس حكم السارق؟ هو الخفاء اللي حصل فيه العمل بتاعه ده، هل يلحق به السارق ام لا يلحق به؟ واضح الكلام كده؟ طيب، عشان كده بنقول ايه؟ هو ما خفي المراد به بعارض في غير الصيغه لا ينال الا بالطلب، او زي ما هو قال هنا، هو اللفظ الذي يدل على معناه دلاله ظاهره لكن في انطباق معناه على بعض الافراد خفاء وغموض يحتاج كشفه الى نظر وتامل. وسبب الخفاء في هذا الفرد ان فيه صفه زائده على سائر الافراد او ناقصه عنهم، او له اسم خاص اورد الاشتباه. زي ما قلنا النباش ده اسم خاص، النشال اسم ايه؟ اسم خاص. لما نيجي نقول لفظه ايه؟ ها؟ فيها اشتباه ولا ما فيهاش؟ فيها اشتباه، لأن احتمال تشمل كذا أو كذا أو كذا. قال مثال قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لفظ السارق معناه ظاهر، وهو من يأخذ المال من حرز مثله خفية، لكن هذا المعنى هل ينطبق على من تسميه العامة النشال والنباش؟ النشال فيه صفة زائدة على صفة السارق، فإنه جمع وصفه وزاد مهارة فيه وجرأة عليه، لمد إيده في جيب واحد ممكن واحد يمسك إيده، إنما وهو في خزنة تبقى عارف يأمن المكان أو إلى آخره. والنباش نقص وصفا عن السارق، وهو كونه لا يأخذ مملوكا من حرز، فالاجتهاد ألحق النشال بالسارق لأنه استوعب وصفه وزاد، فهو أولى بتناوله الحكم. لكن اختلف الفقهاء في النباش، فمنهم من ألحقه بالسارق ومنهم من جعل النقص في وصفه عن السارق شبهة يدرأ بها الحد. طبعا سبب الخفاء هنا ايه؟ عارف، وهو اختلاف يعني اختصاصهما باسم الآخر، ده نباش والثاني نشاف. السرقة اسم واضح ومعروف، فهنا بنقول سبب الخفاء عارف، وهو اختصاصهما باسم آخر يغاير الأسماء في الاستعمال يستلزم تغاير المعنى. فبعد بهذا العارف عن اسم السارق فقص وجوب القطع في حق أو فخفي وجوب القطع في حقهما. وقيل الخفي هو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب، وضده الظاهر. الخفي هنا في غير واضح الدلالة، ضده هناك الايه؟ الظاهر. نعم. النوع الثاني المشكل، قال هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه. كل ده متفق عليه في هذا الباب، سواء اتكلمنا على الخفي او اتكلمنا على المشكل او اتكلمنا على المتشابه، كله لا يدل بصيغته على المراد منه. يعني احنا محتاجين حاجه اخرى توضح لنا المراد، والصيغه عندنا لا تبين ذلك، وانما يتوقف فهم المراد منه على قرينه خارجيه يمكن التوصل اليها عن طريق البحث. أو نقول المشكل هو الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. وقيل هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه لسبب في نفس اللفظ، لسبب في نفس اللفظ، بخلاف الايه؟ الخفي كان لعارف، إنما ده سببه نفس اللفظ. فلا يمكن أن يدرك معناه إلا بقرينة تبين المراد منه. قال مثاله يرد في صورتين، المشكل يرد في صورتين. وطبعا سمي مشكل ليه؟ لأنه بيعمل إشكال عند المرء، هل المراد كذا أم المراد كذا، فبيعمل نوع من الإشكال. نعم. يرد في صورتين، الأول اللفظ المشترك كالذي تقدم التمثيل له بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن القرء مشترك بين الطهر والحيض، فأيهما المراد؟ لا ريب أن نفس لفظ القرء أو أن نفس لفظ قروء في الآية لا يرفع الإشكال ويبين المراد بنفسه، بل يحتاج إلى قرينة خارجية تعتمد على النظر والاجتهاد، ولذا كان من موارد اختلاف الفقهاء. سبب اختلاف الفقهاء في عدة المرأة هل تحسب بالأطهار ولا بالحيض؟ إن لفظ القرء يحتمل المعنيين احتمالا ايه؟ متساويا. لكن احنا ما كنا بنتكلم فيه واضح الدلالة، قلنا أدنى درجات واضح الدلالة إيه؟ الظاهر، ده أدنى درجات واضح الدلالة. ومع هذا اللفظ له معنيين، ولكن أحدهما أرجح من الآخر. هنا وجه أو سبب الإشكال إيه؟ إن اللفظ له معنيين أو عدة معاني كلها متساوية، عشان كده قلنا عليه إيه؟ غير واضح الدلالة، لأن اللفظ ما يتعددش على تمييز معنى على معنى آخر، يبقى أنت محتاج لقرينة خارجية. نعم. فلما نقول هنا اللفظ المشترك أي اشتراك اللفظ بين معنيين أو عدة معاني مختلفة حقيقية أو مجازية من غير أن يدل اللفظ بنفسه على معنى معين من معانيه، فلا يفهم إلا بدليل وبعد نظر وتأمل في القرائن. عشان كده قلنا العلماء اختلفوا هذه المسألة، فمنهم من قال المقصود بالقرء الطهر، ومنهم من قال المقصود بالإيه؟ الحيض، وإن كان القول بالحيض أصح. النوع الثاني اللي يرد به الإشكال أو فيه الإشكال، النصين ظاهرهما التعارض. وليه قلنا ظاهرهما؟ لأنه لا يوجد أبدا تعارض حقيقي بين نصين، لا نصين من القرآن ولا نص من القرآن مع نص من السنة ولا نص من السنة، لأن الكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ التعارض الظاهري بين نصوص الشرع، فالتعارض فيه الظاهر فقط. ومن هنا يجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في كشف حقيقة هذا التعارض، وألفوا كتب في هذا المجال اللي هي التعارض والترجيح. ليه؟ لأن أنت بين نصين الآن، إما أن يكون النصين ظاهرهما التعارض وهما في نفس القوة، عندئذ نقول إيه؟ لابد من التوفيق بينهما، استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد نعجز عن التوفيق بينهم، فعندئذ يلزم الايه؟ يلزم التوقف. ليه؟ لان انت لو رجحت، نقول نصين في نفس القوه، ولو رجحت نص على اخر يبقى انت اهملت نص وايه؟ واعملت نص. طب مين اللي يعطيك هذا الحق؟ انك تهم النص، لا سيما ان يكون نص قطع الدلاله مثلا، يبقى ده اشكال. قلنا ليه اشكال؟ لأن عز على الفقهاء معرفة الجمع بينهم أو ترجيح واحد على الآخر، ففضل الإشكال على ما هو عليه. نعم. قال: ومثاله من الكتاب قوله تعالى في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. في يوم كان مقداره إيه؟ ألف سنة. مع قوله تعالى في سورة المعارج: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طب يوم مقداره 1,000 ويوم مقداره 50، هل الأيام مقدارها بيتفاوت عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا المفروض أن الأيام تقول لها سواء؟ فلا، مش قال؟ فهذا مشكل. ومن العلماء من تقحم الجواب فقال باجتهاده، ومنهم من توقف، وهذا شأن العالم عند العجز عن التوفيق بين ما ظاهره التعارض وهو وارد في الأحكام وفي غيرها. طالما أنه عجز عن الترجيح بين الأدلة، عن الجمع بين الأدلة، يبقى هنا إيه؟ يتوفق في المسألة. يعني تتصور هذا، طبعا الشيخ جاب مثال هنا يتعلق بايه؟ بالعقيده. احنا عايزين مثال عملي. تجد العلماء مثلا في مسائل كثيره لهم عده اراء. يعني مثلا لو جينا ننظر لمساله حكم اولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، مصيرهم ايه؟ ايه ده التوقف، ده التوقف، وده احد 8 اقوال في المساله. فمنهم من قطع بانهم في الجنه، ومنهم من قطع بانهم في النار، ومنهم من قال انهم خدم اهل الجنه، ومنهم من قال الله اعلم بما كانوا عاملين. ده عجز عن الجمع بين الادله، ولا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اجاب بهذا الجواب. لكن اللي رجحه، رجحه بناء على ايه؟ على قرائن خارجيه، يعني واكثر اهل العلم على انهم في الجنه، وهذا هو الراي الراجح في المساله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله اعلم بما كانوا عاملين توقف هو قبل ان يوحى اليه بانهم في الجنه. وابن القيم رحمه الله تعالى اختار ان هم يختبرون في عرصات القيامة كما يختبر أهل الفترة. أهل الفترة هم اللي هم وجدوا بين فترتين مبعث نبيين، يعني مثلا اللي وجدوا في الفترة بين مبعث عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، أو موسى موسى وعيسى أو إبراهيم وموسى وهكذا. ده بيقولوا عليهم أهل الفترة لأن كان في الوقت ده فيه فتور في الوحي، وحي ما كانش ينزل، وبالتالي لم يصمهم خبر السماء. فدول يختبرون في عرصات القيامة. ابن القيم قال إنهم دول يختبرون مثلهم، استدل الأحاديث لكن في كل منها بعض. الحاصل إن اللي توقف ولا توقف ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه توقف لأنه لم يكن يعلم حكم المسألة. ثم بعد ذلك أخبر في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه اللي هو في آخر كتاب التعليق صحيح البخاري إن وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة وحول أولاد الناس، فقال رجل وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فهنا التوقف ما هوش عيب، بل أحيانا يلزم المرء إن هو يتوقف، لكن مشكلتنا أو مشكلة الكثيرين إن هو لابد يرجع. مسألة فحول أهل العلم اختلفوا فيه. طب أنت مين جنب الشافعي ومثلا مالك؟ الاثنين المختلفين، وإذا بد هو ياخد قوله ويدافع عنه وينتصر ليه والآخر، يا أخي توقف في المسألة. ولو إن أنت ارتحت نفسيا إلى قول، فمجرد ارتياح النفس يبيح لك أنك تعمل دي، لكن ما يبيحش لك أن أنت تفت دي وتدافع عنه وتنشره وتوالي وتعادي عليه، هذا ليس من الإنصاف بشيء. لأن زي ما قلنا رحم الله امرأ عرف قدره نفسه، والأئمة يعني جل الأئمة كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة جدا، يعني حتى مش العلم بس، ده الملائكة والأنبياء. يعني الملائكة لما سألهم الله عز وجل قالوا ايه؟ ها؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا نبئوني بأسماء أو أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ده الملائكة. فمسألة التوقف ليست عيبا لا سيما في مواضع الإشكال. ده احنا بنقول وقت نصين في نفس القوة، ده نص قطعي وده نص قطعي لأن ده قرآن وده قرآن. ليه ندخل أنفسنا في متاهات وقد نقول على الله عز وجل غير ما أرى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأنهم إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ليه؟ ليه الكتاب كله ما نزلش محكم؟ واضح الدلالة، احنا قلنا المحكم ده ايه؟ اعلى درجات واضح الدلالة. طب ليه ما جاش كله محكم؟ للابتلاء. هل هيؤمنوا بالمتشابه ده ولا مش هيؤمنوا به؟ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. هنبدأ هنا بداية جديدة، لا يعلم تأويله الا الله خلاص، اذا يخفى تأويله على مين؟ على الكل، لان اختص الله عز وجل بتأويله. لكن أهل الفضل وإنها يقولوا إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا أنت تؤمن سواء أدركت أو لم تدرك. وكم في أمور الغيب من مسائل لا يستطيع إنسان أن يدرك كلها، بل لو أطلق لذهنه العنان يفكر فيها حيث شاء ربما ضل بسبب ذلك. يعني مسألة زي مسألة القدر، لو إن الواحد بدأ يتتبع جزئيات الكلام في القدر وكلام الفلاسفة والمناطقة وأهل الكتاب وأهل الكلام وهو الآخر، والله ممكن يعني مش هقول يعني الغالب إنه هيضر من الحيث لا يشعر، وهتجد توارد الشبهات عليه عجيب. لو يفكر مثلا في الحياة البرزخية، هو اللي بيثير بعض المشاكل في مسألة عذاب القبر ونعيمه وغيره مش عارف ايه سببها ايه؟ ان هو دخل نفسه فيما لا يحتمله عقله. نحن اتنين في قبر واحد ومغلق عليهم قبر، واحد منعم وواحد معذب. طب الراجل اللي هيبقى في قاع البحر ده هيتعذب بالنار ازاي؟ بتقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طب الميه بتطفي النار، فهو غرق وقبره البحر قاع البحر هيتعذب بالنار ازاي كل ده سببه ايه ان هو دخل عقله فيما لا يحتمله واعتبر ان دي حياه مثل الحياه اللي هو عايشها فبدا يقيس على الحياه اللي هو عايشها ولم يدرك ان هناك حياه برزخيه لا يعلم سقطها الا الله عز وجل بل ان جل اللي اتكلمهم في تاويل اسماء الله وصفاته سببه كان ايه ان هم ما قدروش يستوعبوا بعقلهم ان لا مانع ان الله عز وجل تكون له صفات تتشابه مع صفات البشر في الاسماء فقط وليس في الايه في الحقائق لو عرف المساله دي هيريح نفسه ورايح الناس معاه قال فمن الاقوال في رفع الاشكال انه في الموضعين يوم القيامه والمعنى ان الزمان يطول بحسب الشدائد الواقعه فيه فيطول على قوم ويقصر على آخرين بحسب الأعمال وعن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما وطبعا ابن عباس معروف أنه هو ترجمان القرآن فسأل هذا الرجل عن يوم كان مقداره 1000 سنة قال فاتهمه فقيل له فيه يعني كأن ذهن ابن عباس شرد بعيدا أن هذا الرجل ممن يتبع المتشابه من القرآن كان الصحابة يذمون هذا الصنف من الناس بشكل غير عادي قال ايه فاتهمه فقيل له فيه يعني ايه لأنه رجل طيب وصالح وهو إنما يريد ايه التثبت والمعرفة ونحو ذلك نعم فقيل له فيه شايفين لما قصة عمران بن حصين مع بشير بن كعب لما عمران بن حصين حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كل فقال بشير بن كعب إنا نجد في الحكمة أن منه ضعفا ومنه سكينة فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرت عينيه أو حتى احمرت عيناه فقلنا يا أبا نجيح إنه منا إنه لا بأس به هو لما عارض الحديث هو ما كانش بيعارض ولكن بيقول له طيب نجمع ازاي بين الحياء كله في حين ان بالفعل فيه حياء مذموم وحياء ممدوح فالرجل الذي يستحي من مواجهة العظماء وانكار المنكر عليهم ده جباه وان عده الناس ايه حيية لكن هو لما قال الحياء خير كله قصد الحياء الشرعي وهو انقباض القلب عما يذم في الشرع مش يذم فين عند الناس الحاصل ان محل الشاهد هنا ايه ان هو يعني ذهبت بي ابي نجيه اللي هو عمران بن حصين الظنون يمنة ويسرة الرجل ده منافق الرجل ده صفر فايه فما زلنا نقول انه منا ابا نجيه انه لا باس به فكان اي واحد عندهم يعترض على اي دليل ده بيبداوا يشكوا فيه صدق ايمان فهنا ايضا لما الرجل ده سال فاتهمه ابن عباس ايه وضعك بالظبط يعني كان يقول اشم رائحه النفاق في قولك فقالوا له ايه فقيل له فيه يعني اثنوا عليه وقالوا ان الرجل ده رجل طيب وكذا الى اخره فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال انما سالتك لتخبرني فقال هما يومان ذكرهما الله عز وجل الله أعلم بهما ده ترجمان القرآن لكن أرضى والله الذي لا إله إلا هو لاحب بيسمع من بعض الناس تكلفات عجيبة وغريبة في نفس الوقت فشوف ابن عباس اللي هو ترجمان القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له به فقه الدين وعلم التأويل يقول إيه هو ربنا قال يوم كذا ويوم كذا انت بالك ده ظاهره كده هما يومان ذكرهما الله عز وجل الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله لما لا أعلم رسول ربنا قال يوم مقداره 50,000 سنة ويوم مقداره 1000 سنة هم يومين هيبقوا امتى وفين وازاي والكلام ده خلل اما تبقى تموت هتبقى تعرف فما تستعجلش قال ومثاله من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء؟ يعني كلمة صغمة تشبهها أي نقطة جرم. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. طيب الأول جمل دخل عليه الجرب، مين اللي أجربه؟ مع قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الآخر: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني كانوا يتشائمون من شهر صفر، أقصد به كلام، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. بعض الناس يقول لك الوقت فر من المجذوم فرارك من الأسد، ليه؟ لئلا يعديك. مش هو ده المعنى الطبيعي؟ وهنا بيقولنا مش عدوى، نقول لا، هذا فهم خاطئ. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، أي لا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بمشيئة الله عز وجل وإرادته، وبالتالي لا ينبغي أن تتعلق بالأسباب وتهمل التعلق بمسبب الأسباب سبحانه وبحمده. ومع هذا لا ينبغي أن تفرط في الأخذ بالأسباب. ولكن ليه؟ خشية العدوى ولا لأنك مأمور أصلا بالأخذ بالأسباب؟ لأنك مأمور بالأخذ بالأسباب. ومن الأسباب التي أمرت أن تأخذ بها أن تتحصن مما عسى أن يصيبك. فلما يقول هنا فر من المجذوم فرارك من الأسد، كأنه يقول إيه؟ خذ بالأسباب التي تمنعك من المرض. ما استطعت إلى ذلك السبيل اللي احنا بيقولوا عليها الوقت الايه؟ الوقاية خير من العلاج. فده توجيه للأخذ بالأسباب، لأن غالبا الإنسان ضعيف لا يكاد يصبر على ما ينزل به من بلاء حتى ينطلق لسانه بقول: لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو يعني المرأة النهاردة لما تصاب مثلا، عفانا الله وإياكم، مثلا بحمى شوكية، تقول: آه لو كنت خدت التحصين ضد الحمى الشوكية وأنا صغيرة، أو لو كنت حصل لي، لو هو ده اللي يجي. فيبقى هنا كأنها خلاص عدم التحصين هو اللي أوقعها في هذا المرض. يبقى هنا القلب تعلق تعلقا تاما بإيه؟ بالسبب. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نفاه في قوله: لا عدوى ولا طيرة إلى آخره. قال: دلالة الحديث الأول أن كل شيء بقدر، وأنه لا يعدي شيء شيئا بنفسه، وليس فيه نفي أسباب انتقال المرض إذا وجد. والحديث الثاني دل على اتقاء ما وجد فيه سبب الإعداء من الأمراض، إذ وجود السبب يهيئ وجود المسبب ويساعد عليه، وإن كان لا يقع الإعداء إلا بمشيئة الله عز وجل، لذا فإنه قد يقع وقد لا يقع، فجاء الأمر باتقائه متناسقا مع أصل هذه الشريعة في الأخذ بالأسباب. وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وده يعني أشبه ما يكون الآن بما يسمى في الطب بالحجر الصحي، إن واحد مريض بمرض معدي نجعله فين؟ في مكان خاص، لا حد يدخل عليه ولا هو يدخل على أحد، لأن اللي يدخل عليه معرض للابتلاء، ودخوله هو على آخر معرض للإيه؟ نعم. قال: وهذه صورة من التأويل المحتمل لإعمال الدليلين وعدم إهمال أحدهما. حكمه: السبيل لإزالة الإشكال في النصوص هو الاجتهاد، فعلى المجتهد أن يبذل وسعه للوقوف على المعنى المقصود مستعينا بالقرائن أو بأدلة أخرى من نصوص الكتاب والسنة أو بأصول شرعية عامة. المهم إن هو الآن عنده إشكال، كيف يخرج من هذا الإشكال؟ بالاجتهاد، ولكن الاجتهاد في إطار النصوص الشرعية أو القواعد العامة أو مقاصد التشريع ونحو ذلك. تكلم بعد ذلك عن المجمل، وفيه كلام إن شاء الله نتركه للقاء المقبل، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي لأبيها من راتبها مع رفض الزوج هذا الأمر؟ الأصل أنه لا يجوز لها ذلك، الأصل أنه لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان الأب معسرا ويحتاج إلى زكاة. فمذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه يجوز أن تعطيه من زكاتها، سواء سمح الزوج أو لم يسمح، لأنه يجب عليها أن تخرج هذه الزكاة، لأن طبعا الأصل في هذا أن الرجل وإن لم يعطه الشرع الحق في تملك مال المرأة إلا أنه أعطاه سلطة الإشراف على مالها، فلا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، إلا أن يكون مانعا لها من أداء واجب عليها. يعني مثلا هي ذات مال، عندها مال، ووجبت عليها فريضة الحج، ولو قال لها لا لا تذهبي إلى الحج لأن نريد هذا المال لتربية الأولاد أو لكذا أو لكذا، فلا طاعة له عند إذن، لا سيما في أداء الفريضة، وأن يكون معها محرم مثلا أب أو أخ أو نحو ذلك. فمثل هذا لا يجوز له أن يتسلط، لأن حق الله عز وجل هنا مقدم. ما هي كيفية التكبير المقيد بعد الصلوات في أيام التشريق ذكر فردي أو جماعي؟ أولا، الحكم على أي شيء يرجع فيه إلى أصله، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب البقية الباقية من الصحابة وبعض كبار التابعين، قل إنكم أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. هو ده نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي مسألة يقع فيها الخلاف بين السلف لابد من الرجوع إلى السلف لمعرفة كيف كانوا يعملون. فهنا هذه المسألة تكبير مشروع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش مشروع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كبر والصحابة كبروا ولا ما كبروش؟ طيب كيف كانوا يكبرون؟ لم ينقل إلينا صفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لماذا سميت تكبيرات العيدين بالتكبيرات؟ ها، الحكم للغالب، لأنه يغلب على الإيه؟ التكبير. فلو أن رجلا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله يقول الله أكبر ساعة من الزمن فلا تثريب عليه، ولهذا ثبت بالفعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الصيغة الأخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاثة واثنين، والثالثة اثنين واثنين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغ الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستحسن بعض الفقهاء، أقول استحسن بعض الفقهاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا التكبير. لكن الاستحسان أو الاستحباب أو أي وصف شرعي لأي عمل لابد أن يكون موقوف عليه على دليل. والقاعدة إن لو كان خيرا لسبقونا إليه. ونحن مأمورون بالرجوع إلى مين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني بدل النهاردة ما يتعلق البعض في الصيغة الطويلة العريضة اللي يقولوها دي بإن ده كلام الشافعي، ثم تشوف سلمان الفارسي، شوف مثلا مين من الصحابة تاني، ابن مسعود، ابن عباس، جابر، دول كان ايه الصيغة بتاعتهم؟ وما تضعش الشافعي في موازنة مع مين او في مواجهة مع ابن مسعود مثلا. انت عشان تخرج من الخلاف هنا يبقى انت لك مين؟ لما بالله عليك لو انك وقفت بين يدي الله عز وجل وسأل قلت له انا كنت مقلد لابن مسعود اولى، ولا انت تقول له انا كنت مقلد للشافعي؟ لا طبعا مقلد لابن مسعود. لو ان احنا هنعكسها بقى النهارده، لو ان انت وقفت بين يدي الله عز وجل وسئلت انت مقلد للشافعي ولا مقلد للالباني، قلت الشافعي، يبقى ايهما اقبل عند الله عز وجل؟ بس المساله كده، فاحنا كل خروجا من الخلاف يكفيك ما ثبت عن الصحابه دفا. انما نقعد نقول الشافعي قال، واحد ثاني يقول لك ابو حنيفه قال، ثاني يقول احمد قال، يبقى كيف يجتمع شمل اهل الاسلام؟ هؤلاء اجتهدوا على قدر ما بلغهم، واحنا مامورين عند الاختلاف ان احنا نرجع لمين؟ فعليكم بالامر الاول، يبقى خلاص خروجا من الخلاف نشوف الصحابه كانوا بيعملوا ايه ونعمل زيهم. هو اللي ثبت عن الصحابه اللي انت سمعتوه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيره، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، او اثنين واثنين. وواضح من كل ده ان الغالب ايه؟ هو طيب. هنا اشكاليه اخرى ترد، وهي هل كلام العلماء ان التكبير ده بيكون عقد الصلوات انه يقدم على اذكار الصلاه ولا يؤخر عنها؟ الظاهر والله اعلم ان اذكار الصلاه تقدم على هذا التكبير. ليه؟ لان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا ينصرف الى الناس الصحابة يعني، حتى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم يلتفت بعد ذلك الى الناس فيقول ما وفق الى قوله من الاذكار. ليه؟ لان الاحاديث الوردة كلها لولا يعني شوف مثلا لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، دبر كل صلاة، كل دي تشمل إيه؟ تشمل أيام التشريق وغير أيام التشريق. يؤكد هذا إن اسمها أذكار الصلاة. يعني إيه أذكار الصلاة؟ ها؟ يعني في ارتباط بينها وبين الصلاة. طيب ليه ندخل فاصل؟ يبقى أنا لما دخل فاصل بينها بين الصلاة وأذكار الصلاة، هل يصلح تسميتها أذكار صلاة؟ ولا الأصل إن لما نقول أذكار صلاة تبقى هي فين؟ ها؟ دبر كل صلاة، يبقى مقرونة بها. فتقول ما قدر لك أن تقول من أذكار الصلاة، ثم بعد ذلك كبر ما شئت. لا ده التكبير المطلق بقى، احنا بنتكلم الان في التكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات. هل بيكون بعد الصلاه مباشره زي ما بتنطلق حناجر الناس دي بمجرد الانتهاء من الصلاه يقوموا داخلين في التكبير مباشره؟ هذا يخالف الهدي اللي احنا شفناه او سمعناه الان انه كان يستغفر ثلاثا، بل ان ابن عباس كان يقول كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه بالتكبير. وده التكبير الوارد عموما، الله اكبر الله اكبر الله اكبر مثلا بعد كل صلاه، وان كان الناس اهملوه في هذه الايام، لكن كانوا الصحابه بيعرفوا ان ثلاث نفس من اخرجوا من الصلاه بالايه؟ بهذا التكبير طول السنه مش في ايام الايه؟ التشريق فقط. فاحنا عشان بنقول ان في معنى اذكار صلاه، يبقى اذا هي ها تبع للصلاه، فينبغي ان تكون عقبها مباشرة ثم بعد ذلك يبقى كأن لما نقول عقب الصلوات، الصلوات دي ايه؟ متمماتها من الأذكار. نعم.